أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، لابد نكثر من الحمد يا أحبابنا في الله، خاصة بالأوقات، خاصة بالأوقات، أوقات الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج قيل القتل وقيل الفتن، من هالأيام بس تكثر الفتن، كيف الله يصطفيك ويشتبيك تكون من أهل مجالس العلم والإيمان، والله كرم من الله عز وجل، والله رحمة من الله تعالى، من مجلس قرآن لمجلس حديث لمجلس فقه لجولة دعوة الناس إلى الله، تتنقل من عبادة لعبادة ومن طاعة إلى طاعة، نعمة كرم من الله تعالى، فضل الله عليك. فاحمد الله حتى يزيدك، واشكر الله حتى يعطيك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا يا إخواني في الله، أخوات الكريمات، كما تعلمون الله جل جلاله أكرمنا الحمد لله أنا ومجموعة من شباب المسجد لزيارة بلد من بلاد المسلمين. مقصود الزيارة كيف نستفيد نتقرب إلى الله تعالى أكثر وأكثر، و لأن الله جل جلاله أكرمنا بمسجدنا في هذا المعهد المبارك، فأحببت أن أزور المعاهد الشرعية في الباكستان، وأحببت أن أزور المدارس والجامعات، ففضل الله زرنا أكثر من 20 أو 30 مدرسة وجامعة، ورأيت فيها العجب العجب، وتمنيت وقلت يا رب وفقنا لذلك. وأحببت أن أنقل لكم يعني شيء مما رأيته حتى نستفيد من ذلك. أولا، طالب العلم له سمت، ومما أعجبني هنالك أنه لا يسمح لطالب علم، خلينا نبدأ أول شيء بالسمت الخارجي، لا يسمح لطالب علم أن يحضر مجلس علم إلا بسمت طالب العلم. سمت طالب العلم السنة، السنة في القميص والسنة في اللحية والسنة في القلنسوة أو العمامة. طيب، طلبة العلم كلهم كذلك. ثانيا، يعذرني أصحاب الكراسي، ممنوع في مجلس العلم أن يجلس على الكرسي، وصونا وقالوا طالب العلم لابد أن يكون عنده صفة طلب العلم، لأنه مش العبرة بالمعلومة، لأنه مش العبرة بالمعلومة، المعلومة ممكن تأخذها أنت نايم على التخت، حاطط التليفون ومضوي الفيديو وحاطط الايرفونز لانك قاعد تسمع بتاخذ معلومات، بس هل يا ترى علقت، دخلت للقلب، تحولت لمعمولات؟ كيف الطريقه اللي بتوصل فيها المعلومه على القلب هي اللي بتحولها لمعمولات؟ ما اسهل اليوم المعلومات، خاصه بهذا الزمن، زمن التطور والحداثه ووسائل التواصل الاجتماعي، بتوصل المعلومه بسهوله لعندك، بس يا ترى هذه المعلومه استفدت منها ام لا؟ فلذلك من جميل ما رأيته في تلك المجالس أن طالب العلم على الأرض. لذلك مش المقصود عم بحكي عشان تسمعوا بس، المعذور فقط يبقى على الكرسي، ورجاء الباقي ينزل الأرض إن شاء الله، تطبيقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتقارب، خليكم متقاربين. ضروري بعدنا عم نتكلم عن سمت طالب العلم. سمت طالب العلم أنه متأدب مؤدب. لذلك اللي مسكر يا إخواني كمان رجاء قبل أن يجلس يبدأ بالأمر يفتح الطريق إن شاء الله، اللي مسكر على حدا، ورجاء نسير بعد الطقس منيح وما فيش الشتي وكابسة، نسير نوقف لو خارج الحي ونتمشى بالموقف أو خارج الموقف، الله يبارك فيكم. ثالثا، وأنتم أهل الأدب، رأيت أدب عند الطلبة، والحمد لله كذلك عندنا أدب بفضل الله عز وجل، ولكن أدب اللي عندهم عجيب، أدب بالمجلس، أدب مع يعني اللي عم بعلمهم، أدب مع المكان، أدب مع الكتب. ما بتلاقي كتاب على الأرض، ما بتلاقي كتاب مش موقر، ما بتلاقي في مقاطعة، ما بتلاقي في حديث جانبي. سبحان الله، مع أنه عجب منه عرب، ولكن أدب العلم تجده فيما بينهم. لذلك نحن كيف بدنا نتعلم الأدب مع العلم؟ حتى قلت لكم ذلك مرارا قبل هذا، إبراهيم بن أدهم وغيرهم من العلماء قالوا أنتم أحوج إلى كثير من الأدب من قليل من العلم. رابعا وهو المهم وهو ما أوصلهم إلى هذا، وجدنا أن طلبة العلم عندهم متحركين، طلبة العلم عندهم متحركين. شو البرنامج عندهم؟ البرنامج كل خميس بيظهروا الصبح لا الجمعة الصبح 24 ساعة، بيقضوا 24 ساعة في سبيل الله، بيقعدوا فيها بالتعليم، بيتعلموا فيها الشورى، بيتعلموا فيها زيارات وجولات وخدمة، وبنطفوا وبيشتغلوا وبيطبخوا، وتاني يوم الجمعة بيرجعوا. وبالصيف قبل رمضان بعشرين يوم، يعني بحوالي 10 شعبان، بيطلعوا 40 يوم، بيرجعوا بالعيد 10 أيام. وبس يخلصوا 7 سنين عندهم طلب العلم، 7 سنين معاهد الشرعية القوية، 7 سنين. فأفكر أنا مدد لسبع سنين صراحة، استعدين. وبعد 7 سنين لابد لطالب العلم أن يخرج سنة في سبيل الله، سنة 4 شهور ببلده باكستان، و4 شهور ببلاد العرب، و4 شهور ببلاد الكفر أوروبا وأمريكا، حتى يتعلم على كل طبائع الدنيا، بعدين بيتأهل يصير عالم، طالب علم حقيقي. فنحن نحط النوايا يا إخواني، نحط النوايا، نقول يا رب إحنا أول شيء بدنا نثبت ونستقيم ونطلب العلم حتى نعمل، وإن شاء الله تعالى بدنا نتحرك في الأعمال. وبدنا من كل الأحباب والإخوة اللي حاضرين معنا في هذا المجلس يشاركوا بأعمال المسجد غير المعهد. المعهد واحد من أعمال المسجد، بس بأعمال المسجد في عنا جولات وزيارات ومشورات وخروجات، فبدنا منكم تشاركوا بكل الأعمال حتى تصبح عندكم كل شعب الدين، لأنه العلم شعبة من شعب الدين بس مش كل الدين. فأنت حافظ أنك تنال كل شعب الدين. مستعدين إن شاء الله عز وجل؟ أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم. المادة التي سنشرع بها الليلة إن شاء الله عز وجل هي من أشرف وأعظم مواد الدين، لأن شرف المادة متعلق بشرف ما تنسب إليه. فمادة التفسير متعلقة بالقرآن، فهي تنسب للقرآن، وأعظم كلام بين الأنام هو القرآن، وأعظم كتاب بيننا هو القرآن الكريم. واليوم الأمة إلا من رحم الله جل جلاله أغلبها إلا القليل جدا جدا منها من يفقه ويفهم حقيقة ألفاظ القرآن الكريم. عشان هيك اخترت جزء عمه، لأنه أغلبنا حافظ أو قارئ أو سامع أو قسم كبير من جزء عمه بيعرفه وحافظه، أقل القليل 10 القصار، آخر 10 سور أغلبنا حافظين السور، أغلبنا بنقرأها في الصلاة، أغلبنا بنرددها بعد الصلوات أحيانا. ولو جئنا لبعض الكلمات في بعض سور القرآن الكريم القصيرة لوجدنا أن هنالك عجمة عندنا. إحنا عرب بس عندنا عجمة. ما معنى العجمة؟ العجمة يعني عدم الفهم. عشان هيك سمي العجمي بعجمي. ليه سمي عجمي؟ لأنه عنده عجمة، ما بيفهم لغة عربية، بس طلع نحن عندنا عجمة كذلك بأبسط سور القرآن الكريم. لذلك أحببنا أن نسبح في بستان من هذه البساتين، في بستان جزء عما، ومن خلال مدارستنا للتفسير، ما حيكون مدارس التفسير المقصود منه فقط تفسير الآيات، إنما سنمر فيه على بعض الأصول والضوابط المتعلقة بالتفسير التي يحتاج لها كل مسلم، والتي تغيب عن كثير من المسلمين. لذلك اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون عندنا مقدمة، حنبدأ ببعض النقاط الأساسية في علم التفسير، اللي منحتاج لألها بخلال تفسيرنا. كيف بس بلشنا بالفقه عملنا مقدمة عن الأحكام وأنواع الأحكام ومصادر التشريع وغير ذلك، عشان إذا نحن وعم نقرأ بالفقه مر معنا فرض، مر معنا ركن، مر معنا شرط، مر مستحب، مر مكروه، يكون فهمانينه. فبده يمر معنا مصطلحات بالتفسير، بدنا نكون فهمانينه في أشياء بدنا نحكيها، بدنا نكون متقنين فهمانينه. لذلك سنمر على بعض الضوابط. أرجو من الجميع وخصوصا الطلبة والجميع يكون معك دفتر فوائد يا أخواني. بيت الشعر اللي قاله الإمام الشافعي واللي مرارا بنكرره عليكم، بيقول: العلم صيد والكتابة قيد. العلم صيد والكتابة قيد للصيد. ما معقول تصطاد وترمي بالمي، بدك تقيد، تجيب سلة تحط فيها السمكات. العلم صيد، انت عم تصطاد انت قاعد بهالمجلس، بس بدك تقيد، لأنه مع التجربة الإنسان ينسى أكثر من 75% مما يسمع. اليوم بتسمع وبتقول: يا الله شو هالمعلومات الجميلة وفرحت فيها. بعد أسبوع نسألك بتقول مذكر 25% منها. بعد كم شهر شيء أبسط، بعد سنة ممكن تنسى بالكامل ولا يبقى منها إلا القليل. لذلك جمال المسلم أنه دائما دفتره بجيبته، إذا مش بجيبته أقل شيء دفتر تبع طلب العلم وقلمه معه ويسجل عليه. لذلك الذي يريد الآن قبل أن نبدأ، موجود عندنا بعض الأوراق ممكن يسجل، يأخذ من الشيخ أبو مالك مع قلم، ومع بعد التسجيل ممكن يفرغ يشتري دفتر يكتب عليه، هذا فصل خاص للتفسير، يكتب عليه بعض الفوائد. غدا إن شاء الله عز وجل حنجيب الكتب. أخذنا جزء عما من تفسير الجلالين وصورناه، وجعلنا بعد كل صفحة مكان لتدوين الفوائد التي سنشرحها إن شاء الله عز وجل. الإخوة الذين يريدون الكتاب يسجلوا أسماءهم عند أخونا أبو مالك، الأخوات عند أهلي إذا موجودة أو عند إحدى الأخوات، ويخبرونا حتى نطبع. بكرة بدنا نطبع الكتب حتى نجيبهم إن شاء الله عز وجل. هذا الكتاب مهم جدا حتى تدون عليه كذلك أنت الفوائد. ممكن الآن الفوائد اللي بتكتبها على الورقة بكرة تنقلها على الكتاب، بصير الكتاب معك مرجع بدله بالبيت. وكم الآن أنا في كتب قرأتها من 10 سنين على بعض المشايخ أو من 15 سنة، الآن موجودة في البيت، تفتح تتذكر على من قرأتها والتاريخ، وبتقرأ بعض الفوائد كم تفرح. أما هو ذاته الكتاب لو قرأه من 10 سنين، إذا بترجع افتح اقرأه يمكن حنسى منه كتير لأنه ما سجلت الفوائد. لذلك الأصل نعود أنفسنا على هذا الأمر، نعود أنفسنا على الكتابة حتى نضبط أغلب ما نسمع إن شاء الله عز وجل. صححوا النوايا وتوجهوا إلى الله، واسألوا من الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في هذا العلم الطيب المبارك. اللي بده يجيب أوراق يجيب أوراق. حنحاول يعني ما نستعجل بالدرس حتى اللي بده يكتب يستطيع يكتب، وبعض الأشياء حنفندها على اللوح إن شاء الله. أخونا إسلام موجود وعبد الحنان. الكاميرا موجهة عند النساء على اللوح. إسلام كاميرا موجهة على اللوح حبيبي. فينا نرجعها حتى يبين اللوح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما معنى تفسير؟ مصدر كلمة تفسير شو يا إخواني في الله؟ من شو جاء كلمة تفسير؟ من الفسر. ما هو الفسر؟ الكشف والإبانة. فسر عن الشيء أي كشف عنه وأبانه. فإذا التفسير لغة من الفسر، والفسر هو الكشف والإبانة. وكأنه في كان غطاء على بعض الآيات والكلمات في القرآن، فبيجي علم التفسير بيكشف لك، بتقول: يا الله وكأني أول مرة بسمع الآية. أنا صار لي 20 سنة يا شيخ بقرأ وبختم القرآن بس مش كنت فهمانة هيك، كان في غطاء على الآية. الآن كشف الغطاء فصرت تفهم الآية بفهم آخر. هذا لغة. شرعا يعني الكلمة التفسير باللغة هيك معناها، شرعا هو علم، علم يراد منه فهم كتاب الله، علم يراد منه فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يطلق على علم التفسير مصطلح ثاني مثل شو؟ لا، تأويل، فتح الله عليك، تأويل. شو الدليل؟ يطلق على علم التفسير كذلك علم التأويل. شو الدليل؟ لا، هذه لا أخذناها بالعقيدة، هذه للمتشابهات، وما يعلم تأويله إلا الله، نفوض العلم بذلك إلى الله. ولكن ما الدليل على التأويل، على كلمة تأويل؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، شو هو؟ اللهم علمه التأويل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل، فكان التأويل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التفسير. لذلك الإمام الطبري عنده كتاب تفسير من أقدم الكتب وأوائل الكتب، بس تقرأوا بكتاب تفسير الطبري بقول التأويل في قول الله تعالى كذا وكذا، وبحط التفسير، فيستخدم كلمة تأويل. طيب، شو أهمية هذا العلم؟ نقطة ثالثة حطوها، أهمية علم التفسير، بيان. هل الكلام اللي حطوله كله واحد، نختصره ببعض الجمل. مقصد علم التفسير معرفة مراد الله جل جلاله منا في كتابه. اثنين، بيجي واحد الآن أصله مسلم بس ما تربى ببيئة الإسلام، وسمع له كم فيديو على اليوتيوب لملحدين، والقرآن بقلبه تناقضات، بجيب آية ومع آية تانية متناقضة، أنت ما بتعرف علم التفسير، بجيب لك أنت ملتزم؟ طيب ما القرآن بقول كذا وكذا. فإذا كنت لا تعرف علم التفسير فلا تعرف أن ترد عليه، فلذلك لابد من علم التفسير حتى نرد على شبهات الملحدين. فالمقصد الثاني الرد على شبهات الملحدين. المقصد الثالث التلذذ بكلام رب العالمين. شوف، بس تقرأ تفسير عم تختم، بس المصحف اللي عم تختم فيه فيه على جنبه على الهامش شوية تفسير، فبتقرأ تفسير الآية بتفرح، بتصير تقرأ وانت عم تتلذذ، غير ما تقرأ وانت مش فهمان شيء. يلا مسكك أنا جريدة أو أكتب لك كلمات مقطعة على اللوح أقول لك اقرأها وتلذذ فيها، تقول لي يا شيخ مش بتلذذ، ما أنا مش فهمان. أما تقرأ جملة معانيها جميلة بتقرأ وبتتلذذ. فنحن ما بدنا نقرأ القرآن الكريم بس لأنه هو القرآن، بدنا نقرأ ونحن مش فهمانين، يا شيخ الحمد لله خلصت وقلب جزء جزء، لا، بدي أقرأ وأتلذذ بما فيه، وهذا لا يكون إلا بفهم المعاني. هي ثلاث مقاصد أساسية. ما هي صفات المفسر أو شروط المفسر اللي بده يفسر القرآن؟ شو الشروط اللي لازم تكون موجودة فيه؟ حطوا صفات المفسر أو شروط المفسر. نعم، شو رأيكم؟ علم اللغة، لغة عربية، إلمام باللغة. نعم، شو كمان؟ حافظ. لا، مش ضروري. فقيه، يعني عنده علم بأصول الفقه وأحكام الفقه. تقوى، عقيدة من العقائد، علم بمصطلحات اللغة العربية. طبيعي مش كيف رح يفسر القرآن. نعم، العلم بأسباب النزول، ممتاز، فتح الله عليك. حطوا رقم واحد لآل محمد، تقوى الله. لمين لآل؟ أول شيء التقوى، لأنه إذا ما كان في تقوى يا إخواني في الله قد يقلب آيات القرآن كما يشاء. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه شو بقول؟ أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال، وهو أظن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأبي بكر، أنه من قال في كتاب الله بما لا يعلم فأصاب فقد أخطأ. يعني هو عم يقرأ أم قال بظن هاي الآية معناها كذا وكذا، بس هو بدون علم قال هالكلام، فطلع جوابه صحيح ولكنه أخطأ وهو غير مأجور، لأنه تكلم في كتاب الله بما لا يعلم. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يهربوا. لذلك ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل، كان عم يقرأ وفاكهة وأبا، قيل يا عمر ما الأب؟ فسكت، قال لا أدري. قيل كيف لا تدري؟ قال كيف أقول في كتاب الله ما لا أعلم، اذهبوا إلى فلان واسألوه. اليوم لا أدري ولا أعلم عيب، ولا مش شيخ ولا فاتح كتاب، بس لأنه مصلي كائن العشي بالجامع وراجع على البيت والعيلة مجتمعة. وين كنت بالمسجد؟ والله الله يجزيك خير، بدي أسألك السؤال، عود لأقول لك. قلون يلا عودوا أنا جاهز، اسألوا. لا يا عمر، عدوا الصحابة من الفقهاء السبعة، فقهاء الصحابة. لا أدري شو أب، ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، خلص، مع أنه عربي. فلذلك يا إخواني في الله لا يصح أن نقول في كتاب الله جل جلاله ما لا نعلم. اثنين، مراتب التفسير. يعني لازم يكون المفسر عنده علم بمراتب التفسير. شو يعني مراتب التفسير؟ حدا بيعرف شو يعني مراتب التفسير؟ إذا في عندك آية في إلها تفسير بالقرآن وفي إلها تفسير بالسنة، فماذا نقدم؟ مرتبة القرآن أعلى. مراتب التفسير خمس مراتب. حد مراتب التفسير؟ خمس مراتب. المرتبة الأولى شو؟ اليوم أنا إذا صدر عني كلام، إجوا قالوا الشيخ عبد الكريم قال كذا وكذا، مين يفسر الكلام؟ أو أكثر واحد بيعرف كلامه مين؟ أنا. تسألني إلي، قل لي أنت شيخ قلت كذا وكذا، بقول لك. فصاحب الكلام. بعدين إذا مش موجود مين؟ أقرب تلميذ لإله وأكثر تلميذ ملازم لإله. بعدين إذا مش موجود تلميذ تلميذه، بعدين إذا مش موجود تلميذ تلميذ تلميذه. فبالتفسير أول ما نبحث عنه في تفسير الآية بآية. فأعظم تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. مثال، خلينا ندرج مراتب التفسير. رقم واحد هو تفسير القرآن بالقرآن. مثال، قال الله جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإجي واحد قال ما تفسير الأولياء؟ قال شيخ أنا كنت من شوي قاعد بالغرفة وإجا شيخي لعندي، مسافر طار من بلد وإجا لعندي وحضر وحكيته ورديت عليه، هذا الولي. قال له حبيبي من وين التفسير؟ عشان ما نشطح يمين وشمال، القرآن بفسر. قال على الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن هو الولي بتفسير القرآن؟ كل مؤمن تقي. ما عاش بحاجة، خلاص. ابتجي الأحاديث وأقوال الصحابة مؤيدة، وفي ذلك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. تمام؟ عندكم وظيفة إن شاء الله لبكرة، ومن أحضرها له يعني زيادات في العلامات في الأخير. بدي أربع أمثلة هلأ بس خلص حالكم بردني. بدي تفسير قرآن بقرآن، تفسير قرآن بسنة، تفسير قرآن بقول صحابة، تفسير قرآن بقول تابع، بس أي أي ماشي. وبدي بدي من المكتب يجيبوها، يعني بتشوف المصدر تقول لي من المصدر جزء كذا صفحة كذا، مش من فضيلة صحة سماحة الشيخ جوجل عليه السلام، ما بدناش الشيخ، بدنا ترجعوا للمكاتب. طيب رقم اثنين عشان الوقت، تفسير القرآن بالسنة. رقم اثنين تفسير القرآن بالسنة. متى نلجأ لهذا التفسير؟ عند عدم وجود الأول. قال الله جل جلاله مثال في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. في كلمة كوثر بالقرآن الكريم غير هاي؟ فأنا ما بقدر أفسر القرآن بالقرآن هلا. بنت إلا السنة. الكوثر في اللغة العربية شو معناتها؟ من الكثرة. إنا أعطيناك كوثر، إذا بدي أفسرها باللغة العربية الكوثر عن الكثرة، إنا أعطيناك كثرة، بس مش مفهوم. فإجا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكوثر هو نهر في الجنة أعطانيه إياه ربي جل جلاله. ففهمت أنا أن الكوثر هو نهر في الجنة، فهذا تفسير القرآن بالسنة، والأمثلة على ذلك كثيرة. رقم ثلاثة، تفسير القرآن بقول الصحابة، اللي هو طبعا من باب تقريب المثال صاحب الكلام هو الله، التلميذ الأول إن صح الكلام أو الرسول الأول المقرب إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الكلام اللي يؤخذ منه. بعدين مش موجود كلام له تلاميذه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب ومن من الصحابة وأعظم المفسرين؟ إذا اجتمعت أقوال الصحابة أول قول يقدم في التفسير تفسير ابن عباس. واضرب بغيره عرض الحائط إذا كان لا أقول مخالفا، لأن الصحابة اختلفوا، بغيره لا أقول من أقوال الصحابة، من بعده من هذه المرتبة إذا خالف أقوال الصحابة فقول الصحابة مقدم، قول الصحابة في التفسير مقدم على غيرهم من أقوال التابعين. إجا تابعي قال قول في آية خالفت أقوال الصحابة منه ابن عباس، شو بعمل بهذا القول؟ أرده ولو كان تابع ثقة أو تابع تابع أو غير ذلك. أرجع دائما من رد العلم للسلف، دائما يا إخواني لا نأخذ علم من المتأخرين، وإذا أخذنا يكون بعد علم المتقدمين. بعدما تأخذ العلم من المتقدمين أنت أهل لأن تأخذ العلم من المتأخرين ثم تعرضه على علم المتقدمين. إذا خالف فاضرب به عرض الحائط، إذا وافق فخذ به. ليش ابن عباس شو قالوا عنه العلماء؟ ترجمان القرآن، ذكرني حيك عن الكنزي، ترجمان القرآن. وشو كمان سموا العلماء؟ حبر الأمة، حبر الأمة، ترجمان القرآن. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عن القرآن الكريم؟ قال: والله ما من آية، قيل هو وقيل ابن مسعود، ما من آية في القرآن الكريم إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولما نزلت. ده ابن عباس رضي الله تعالى عنه. مثال، مثال تفسير القرآن بقول الصحابة، قال الله جل جلاله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى آخر الآية. هذه الآية وين نزلت؟ بشو؟ بالحج. طب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كلمة فضلا باللغة العربية شو معناها؟ يعني خذوا أجور، ما بأثر بالحج تاخذوا أجور، هذا المعنى العام للآية، هيك معناها الظاهري. ما لقينا فيه إلا تفسير بالقرآن ولا إلا تفسير بالسنة. جينا لعند الصحابة، ابن عمر قال: كان العرب إذا جاءوا للحج اشتروا وباعوا، وكانوا يجدون في ذلك حرج، إنه إحنا رايحين على الحج بجوز نشتري ونبيع. فنزلت الآية تخفيفا عنهم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالبيع والشراء في موسم الحج بعد انتهاء أركان الحج لا جناح عليكم فيه، أي لا إثم عليكم فيه. فهذا تفسير من الصحابة للقرآن الكريم. وبعدين يأتي تفسير تابع التابعين وغيره. فإذا بدي تفسير القرآن بالقرآن، بدي تفسير القرآن بالسنة، بدي تفسير القرآن الصحابة، قول الصحابة بدي تفسير القرآن بأقوال التابعين. وأول من أو أعظم من تكلم من التابعين في التفسير مثل مين؟ لا ابن كثير بعد التابعين، بعد تابع التابعين، ها؟ مجاهد، عكرمة، علقمة، هول درسوا عند مين؟ عند الصحابة. حطوا أسماء لو اثنين ثلاثة عشان بس تفتحوا تفسير ابن كثير وغيره، تقرأوا بالتفسير تعرفوا هول مين؟ قال مجاهد، قال عكرمة، قال علقمة، هول اسم من التابعين اللي درسوا على الصحابة. فإذا عندنا أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. عم بستعجل شيء ولا عم تلاحظوا تكتبوا؟ تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وقلنا على رأس الصحابة من؟ ابن عباس. ومين كمان فيه؟ في ابن عمر، في ابن مسعود، كلهم بيعرفوا بالقرآن الكريم. وبعدين التابعين على رأس من؟ مجاهد وعكرمة وعلقمة وغير ذلك. طيب مجاهد مين كان أستاذه؟ ابن عباس، لأنه مجاهد أعظم التابعين. كان مجاهد كان أستاذه أعظم الصحابة. من أعظم أصحاب التفسير؟ يقول مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. يعني أنا قارئ القرآن على ابن عباس 3 مرات، آية آية، ومفسر لي آية آية شو معناها. لذلك كثير من أقوال مجاهد وافقت أقوال ابن عباس رضي الله تعالى وارضاه. سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: نزل القرآن على 7 أحرف. سمعت الحديث؟ سامعينه؟ شو يعني 7 أحرف؟ هات لنشوف. مش ابن وي قرأت خطأ. صحيح. بخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث اللي بالبخاري ومسلم، وفي 10 أحاديث في هذا ذكرهم لما الطبري بمقدمته. المقدمة اللي عم بعطيكم هي أخواني فضل الله تعالى، هي مرخص من مقدمة ابن كثير في التفسير ومن مقدمة الطبري في التفسير، اللي هن هلا حلقكم بعدين أعظم كتابين في التفسير وأول كتابين في التفسير. أي كتابين؟ تفسير الطبري وتفسير ابن كثير. ولا ينبغي لمكتبة طالب العلم أن تخلو من هذين التفسيرين، تفسير ابن كثير وتفسير الطبري، اللي هن أسماء لكتب في التفسير في المأثور. فهول الكتابين في بأولهم مقدمات، قرأت المقدمتين واختصرت ما ينفعكم الآن في هذه المرحلة مع بعض ما ذكره الدكتور نور الدين عتر في كتابه علوم القرآن الكريم، وما ذكره ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وغيره من العلماء. هذه ملخصات في أصول التفسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث، واحد منهم: أقرأني جبريل القرآن على حرف. كلمة حرف يعني وجه، يعني لهجة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على حال، على وجه. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. فقلت: يا جبريل استزدني، يعني زيدني. قال: فزادني حرف. فقلت: زدني، فزادني حرف. فقلت: زدني، فزادني حرف. فقلت: زدني، فزادني حرف. حتى أقرأني القرآن على 7 أحرف، يعني على 7 وجوه. مثل شو الوجوه؟ قال جل جلاله: وأتموا الحج والعمرة لله. وجتاني: وأقيموا الحج والعمرة لله. وجتالت: وأتموا الحج والعمرة للبيت. وجرابع: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. هذه آية سورة البقرة. العنكبوت: العنكبوه. استبه وما خصهم بالقراءات، هلا حاشرح الفرق بين قراءات الأحرف. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هاي الأحرف 7 بتوافق لهجات العرب. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، خلفه أبو بكر. في زمن أبو بكر صار في معركة اسمها معركة اليمامة. في هذه المعركة قتل منها أكثر من 70 صحابي، وهذه المعركة كانت مع من؟ مع مسيلمة الكذاب. جاء عمر إلى أبي بكر وغيره من الصحابة قالوا يا أبا بكر احفظ القرآن. كان القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مش مجموع في كتاب، كان في الصدور وكان مكتوب على جريد النخل وعلى الألواح وعلى بعض العظام ولا غير ذلك، مفرق بالبيوت، بس كان الصحابة أغلبهم حفظه. خليكم مركزين معي عشان تفهموا هالنقطة من شوي، إذا ما فهمتوها بتشربك معكم. فقال له سيدنا عمر لأبو بكر اجمع القرآن. فقال له أبو بكر كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ للوهلة الأولى سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر غيران على الدين، ولكن السؤال هل كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام؟ هي إشكالية كبيرة بالأمة اليوم. نشأت فكرة تبديع الناس من شو؟ من سؤال إشكالي بتقول لم يفعله رسول الله يا شيخ، لم يفعله رسول الله. بارح كان عندنا درس اسمه هذا الحبيب يا محب، ونحن في ذكرى مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، فعملنا هالدرس عشان تتذكر هالناس. يا عمي منروح بالحج منذكر الناس بالله، موسم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر المواسم ليذكر الناس بالله، سنة، بس السنة مفتوحة كيف ما بدك وسائل. كيف جمعتم الناس لدرس في السيرة ودرس في السنة وفي ذكرى المولد؟ بدعة. ليش يا حبيبي؟ قال لأن النبي لم يفعله. وهل كل ما لم يفعله النبي حرام؟ هاي الإشكالية الكبيرة. فأبو بكر للوهلة الأولى قال له يا عمر كيف بدي أعمل شيء ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال عمر نعمة البدعة هي، صح ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا أمر مطلوب، مقصد حفظ الدين، حفظ الدين بجمع القرآن. إذا ما جمعت القرآن يا أبو بكر حيموت الحفظة، إذا مات الحفظة حيطلع ناس يقولوا القرآن مش موجود بين إيدينا، حيضيع القرآن. فلو عملنا شيء ما عمله النبي، بس نحن مضطرين لإله، بزمن النبي ما كناش مضطرين لإله، تمام؟ فإذا الوسائل التي لها حكم المقاصد، والمقاصد مشروعة في الدين، ولو كانت الوسائل غير موجودة في زمن النبي فلا بأس بذلك. فالقرآن جمع أول مرة بزمن مين؟ أبو بكر. ما مقصد جمع القرآن في زمن أبي بكر؟ أن يحفظ القرآن، القرآن موزع، بس هذا القرآن اللي انجمع بزمن أبو بكر جمع فيه شو؟ السبعة أحرف إخواني، السبعة أحرف في سبع لهجات، وكل لهجة كل وجه له 10 قراءات. تبهتوا؟ طيب أليكم معنا بس شوي حتفهموا لقدام. توفي أبو بكر، توفي عمر، في زمن عثمان، في زمن عثمان شو اللي جمع؟ هات لي شوف، مش جمع القرآن مرة تاني؟ شو اللي جمع؟ كيف يعني الأحرف؟ جاء الصحابة عند عثمان قالوا له حندق ببعضنا، قال له شو؟ قالوا له واحد بيقرأ القرآن هيك، بيجي الثاني بيقول له لا أنا قرأته هيك، قال له عمي لا أنا سمعته من النبي هيك، قال له لا أنا سمعته من النبي هيك. حيصير في ملاحم، الصحابة بيغاروا على الدين، حيلحموا بعضهم، حتنزل الدماء. أم سيدنا عثمان جمع الصحابة واستشارهم. ما مقصود هذه اللهجات؟ التيسير على القراءة. فهذا التيسير حيعمل على الأمة تعسير، حيصعب على الأمة. فشو بدي أعمل؟ قال فجمع القرآن على حرف واحد وهو ما تقرأه قريش، وترك الستة الباقية، وأحرق كل المصاحف التي فيها الحروف الباقية. والحروف اللي كانت موجودة مش قرآن آخر، يعني مثل تعال واقترب، كلمتين لنفس المعنى، بس كلمة تعال لها القبيلة تفهم أكثر، وها القبيلة تفهم أكثر، حتى ما يجي واحد يقول معنات القرآن ما كانش هيك، في أحرف ثانية للقرآن، لا القرآن كله واحد، بس في بعض الألفاظ والحروف متغيرة أهون على القبائل، بس صارت حتعمل تعسير، فأحرقت باقي الأحرف وجمع مصحف بحرف واحد هو ما تقرأه قريش، ووزع في كل الأمصار. مفهوم؟ تمام. بسنة 300 هجرية أول 300 هجرية إجا إمام اسمه الإمام مجاهد اللي هو بآخر 200 هجرية من المتابعين. شو عمل ابن مجاهد؟ صار يجمع الأسانيد للرجال اللي قرأوا القرآن عن الصحابة وتوزعوا بالأمصار. يعني مثلا فان تويوتا الإمام البخاري، إذا بتفتحوا كتابه بكتاب البخاري في شيء اسمه شو؟ أسانيد. ما بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام في أقل إسناد كم رجل؟ ثلاثة، ثلاثيات البخاري، بعدين في أربعة، بعدين في خمسة، بعدين في ستة، ماشي؟ فراح الإمام البخاري صار يبحث عن اللي عنده سند للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت عندك حديث؟ نعم. مين سمعته من فلان؟ مين سمعته من صحابي؟ مين سمعته من النبي؟ هاي واحد اثنين ثلاثة والنبي، وهذا ثقة بثقة بثقة، فأنا بأخذ السند منك، الحديث منك وبسجله. فالإمام مجاهد بده يجمع الأسانيد المتواترة للنبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة. فجمع الإمام ابن مجاهد سبع قراءات، سبع أسانيد، مثل حفص عن عاصم اللي نحن بنقرأ فيه، مثل قالون عن نافع، إلى غير ذلك، قراءة ورش وقالون والسوسي وغير ذلك من القراءات. بتقدير الله عز وجل عدد القراءات كان سبعة اللي جمعهم مجاهد، وعدد الأحرف كان سبعة، فاختلط على كثير من الناس إنه القراءات هي الأحرف. لا، القراءات هي سبعة. إجا بعده بكم سنة الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري اللي هو معروف بعلم شو؟ علم التجويد، له الجزرية. رجع بحث فوجد ثلاث قراءات، هول الثلاثين زادوا للسبعة فصاروا شو؟ هول العشر قراءات شو اسمهم؟ القراءات العشر المتواترة. شو يعني متواترة؟ يعني من ابن مجاهد ومن ابن الجزري لا شيخه لا شيخه لا شيخه لا شيخه للنبي عليه الصلاة والسلام، متواترة. السند اللي بس شفتوا بعض الإخوة اللي أكرمنا ربنا تعالى وأجزناهم بالقرآن، الشيخ حسام والشيخ حازم مثلا، كل اللي بيقرأوا بالقرآن الكريم بالسند، بس قرأ علي القرآن كامل بالحفظ أنا أعطيته إجازة. شو هي الإجازة؟ الإجازة إني أنا بجيزك تقرأ وتقرأ القرآن، وأنا أجازني شيخي وشيخي أجازه شيخه وشيخه وشيخه وشيخه وشيخه وشيخه وشيخه للتابعين. بالإجازة اللي أعطوني إلى الشباب في 29 رجل، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام لزماننا هلأ في 29، يعني السند بعده متواصل بتقريء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة. طب يا شيخ، هول من وين إجوا هول العشر قراءات؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بحرف قريش عشر قراءات، وبالحروف الأخرى عشر قراءات، الحروف الأخرى راحت، بقي حرف قريش بعشر قراءات. وهذه القراءات الآن منتشرة في العالم، في قراءة يقرأ فيها بالمغرب العربي، في قراءة بأفريقيا، في قراءة ببعض الدول، أغلبها المنتشر قراءة حفص عن عاصم وقراءة ورش عن نافع وقراءة قارون، هون القراءتين ثلاثة المنتشرين، الباقي بس بيتعلموهم. طب بتقول لي شيخ لشو القراءات؟ اللي بيتعلموا هو القراءات بيتلذذ بتفسير القرآن. عشان هيك نحن على فكرة خلصنا تقوى الله ومراتب التفسير ومعاش كملنا شروط المفسر. عشان هيك من شروط المفسر بده يعرف بشو؟ بعلم القراءات. ليه؟ لأنه ممكن بقراءة تبين لك معنى لآية مش موجود بقراءة تانية. وضحت يا أخواني ولا كلام كان صعب؟ سبعة أحرف وسبعة قراءات، بعدين مين يجي يكملهم للعشرة؟ ابن الجزري، فصاروا عشر قراءات. فإذا لا، في عنا عشر قراءات متواترة. عشان هيك بتلاقي اللي بخلصوا حفظ القرآن إذا بده يكمل بعد بالقراءة بقول له الشيخ بتحب تقرأ بعد؟ في عنا عشر قراءات، يلا رجع عيد القرآن هلا على رواية تانية، رواية حفص، رواية ورش، رواية قالون، رجع على رواية ثالثة ورابعة، فبقول لك فلان حافظ القرآن بالقراءات العشر. عرفت شو القراءات العشر؟ طيب في غير القراءات العشر؟ نعم، في أربع قراءات هذه اسمها شاذة. شو يعني شاذة؟ يعني ما نقلت إلينا بسند متواتر، بس مش يعني مش صحيحة، يعني بس صحتها أقل من صحة العشر قراءات. فعشان هيك مجموع القراءات 14 قراءة، أربعة منهم شاذة وعشرة منهم متواترة. هاي باختصار شو يعني الأحرف السبعة وشو يعني القراءات العشرة والسبعة والأربعة عشر. ما بليق بطالب علم يذكر أمامه القراءات العشر، ما بعرف شو يعني قراءات عشر، يمكن تكون قاعد بالبيت تسألك أمك تسألك أختك تسألك ابنك شو يعني قراءات العشر يا أمي، والله ما بعرف لك شو صار لك كم سنة عم تعمل بالجامعة شو ما بعرف قراءات عشر، سمعنا عم بيقولوا على التلفزيون قراءات عشر شو يعني، فهمنا شو يعني قراءات العشر يا إخواني؟ هي قراءة قرأها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأها على الصحابة بهذه الأوجه، والصحابة قرأوها للتابعين، والتابعين قرأوا تابع التابعين، ووصلت من المشايخ لعنا. والقرآن لا يقرأ وحدك، ممنوع تقرأ القرآن وحدك، اللي بده يتعلم القرآن بده يقرأه على شيخ. القرآن يؤخذ بالتلقي، تلقيته من شيخي وشيخه وشيخي من شيخه، وهكذا من الصحابة ومن النبي، والنبي تلقاه من أستاذه في القرآن جبريل، وجبريل أخذه من عند الله عز وجل. تمام. صفات المفسر قلنا بدي يكون عندي واحد تقوى الله عز وجل، اثنين بدي يكون عالم بمراتب التفسير، ثلاثة بدي يكون عنده علم بأسباب النزول، أيوة ليش أسباب النزول؟ قال الله جل جلاله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. أسباب تحريم القتال، آيات تحريم القتال وين نزلت؟ بمكة. يجي واحد الآن بحرب بغزة، يجي عم بقاتل اليهود، نسأل الله أن يرفع بال عن أهل غزة، أدعو لأهل غزة يا إخواني. فإجا واحد قال له دير بالك الله تعالى يقول في القرآن الكريم كذا وكذا، بتقول له من وين؟ هذه وين نزلت؟ بدك تشوف اللي في بيئة مثل بيئة مكة، إذا نحن ببيئة مثل بيئة مكة بطبق الآية، أما تجي تقص آية من القرآن الكريم وأنت مش عارف وين نزلت، بدك تشوف أسباب النزول. طب ربنا تعالى تدرج بتحريم الخمر، فإذا كان أولا الخمر يجوز شربه بعد الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شو يعني الآية؟ يعني تستطيع أن تكونوا سكارى في غير وقت الصلاة، فبيجي واحد بعد العشاء أهبونا خلصوا كذا راح طأ أهل الكبة، شو عم تعمل حبيب؟ هل الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ من وين قال لك؟ قال يا شيخ والله من القرآن. مين لك تفسر؟ مين أجاز لك تفسر؟ أنت تعرف أسباب النزول؟ هذه الآية نسخت، فعشان هيك من بعد أسباب النزول بدنا نكون نعرف إيش؟ معرفة الناسخ والمنسوخ. المرأة اللي بموت عنها زوجها أول شيء إديش كانت عدتها؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. كانت المرأة إذا مات زوجها بتنطر سنة، بعدين ربنا تعالى نسخ الآية بآية أخرى شو هي؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالآية نسخت الآية الأولى، فما بتجي تقول المرأة ماتت اليوم قال عملك شوي نفتح بسم الله طلعت لا يلا حج خليك سنة في البيت، وبعد ما الحج قعدت عشر شهور في البيت تبين معه أنه منسوخة، قتلها الحج عشر شهور قعدة في البيت، فممنوع ما فيه بتعرف معرفة الناسخ والمنسوخ. صرنا خمسة هلأ؟ نعم. سادسة معرفة اللغة العربية. هلا خمسة ماشي أنتوا عدوا خمسة. قال الله جل جلاله في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله، اسمعوا الآية، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله تعالى بريء من المشركين وبريء من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ها؟ فهدي بدأ معرفة شو؟ لو قرأ أخونا أن الله بريء، لو كانت أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله قصدي، لأنه مين حرف جر، صار الله تعالى بريء من النبي عليه السلام والعياذ بالله صار كفر. طب أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسول الله بريء من المشركين، فبتعرف الفاعل من المفعول بس، فلازم من معرفة إيش؟ اللغة العربية. هاي مثال بعطيكم كل واحد عليها مثال. أخيرا العلم بالمصطلحات القرآنية. الصلاة في اللغة شو معناها؟ الدعاء، صلة. طيب جاء واحد قال أنا ما بدي أصلي، ليش؟ قال الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وأنا بدعي الله. قال لا، الصلاة بالفقه، لذلك لابد من معرفة مصطلحات الفقهية والقرآنية. الصلاة هي أحكام مخصوصة في أوقات مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هاي الصلاة هي اللي ربنا تعالى يقصدها في القرآن وأقيموا الصلاة، مش وأقيموا الصلاة يعني الدعاء. فما بيجوز أن يتطفل على التفسير من لا يعلم المصطلحات القرآنية والمصطلحات الفقهية. أخيرا صرنا قديش؟ 7. معرفة المحكم والمتشابه. شو يعني معرفة المحكم والمتشابه؟ إجا واحد قال يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، إجا بدي يفسر مما يفهمه هو يد الله، فشبه الله جل جلاله بخلقه وصار مجسم. يد الله فوق أيديهم يعني يد الله، شبه ربنا تعالى باليد. هذه آية متشابهة، آية متشابهة. شو بعمل؟ بردها للمحكم. شو المحكم؟ ليس كمثله شيء. فهون شو زي ما أخذنا بدرس العقيدة، رد المتشابه إلى المحكم، ليس كمثله، أمروها كما جاءت، أثبتوا اليد وأفوض علمها وكيفيتها إلى الله جل جلاله. فإذا هذه الأصول 7 إذا وجدت عند المفسر فهو أهل للتفسير. تمام؟ بعض الأمور على السريع بس نذكرها قبل أن نختم إن شاء الله تعالى الدرس. سور القرآن 2 شو؟ مكي ومدني. لازم نعرف هذا الأمر، أنه سور القرآن 2 مكي ومدني. إيش اللي بميز السور المكية عن السور المدنية؟ طيب قبل ما تقولوا السور المكية ومدنية بدي أسألكم سؤال، ما هي موضوعات القرآن الكريم؟ أو مواضيع، شو هي المواضيع اللي تناولها القرآن الكريم؟ رقم 1 آيات تعظيم الله جل جلاله، بيدخل تحت توحيد الألوهية والربوبية وآياته وخلقه، آيات تعظيم الله عز وجل، هذا رقم 1. 2 قبل الأحكام، خلينا لأنه إذا بدي أعطي نسبة أقل شيء ذكر بالقرآن الكريم شو؟ الأحكام. حتى أنه ذكر أنه أحكام القرآن، الآيات الأحكام في القرآن الكريم كم آية؟ 500 آية، والقرآن كم آية؟ 6600 وشي، اختلفوا بين قديش. تخيل 500 آية من أصل 6600 للأحكام، فآخر شيء الأحكام. بس من أكثر ما ذكر في القرآن الكريم أولا شو؟ آيات تعظيم الله. رقم 2 أيام الله، كان نسميها أيام الله. شو يعني أيام الله؟ كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله. أيام الله يعني قصص الأنبياء مع أقوامهم، هذول كمان أغلب القرآن فيهم. ثلاثة علم الغيبيات. شو يعني غيبيات؟ شو هي كلمة غيبيات؟ كل شيء غاب عنك، بيدخل تحته شو؟ موت. امشوا مع أول شيء قبل الجنة، موت، قبر، حشر، نشر، صحف، صراط، ميزان، حساب، جنة، نار، هذول 10 اسم الغيبيات. ماشي؟ كل ما ذكرين في القرآن الكريم، كل ما غاب عن نظرك، هذا العلم الثالث. العلم الرابع رد الله جل جلاله في القرآن الكريم على 4 أنواع من الناس، اكتبوهم. النوع الأول اليهود والنصارى، النوع الأول والثاني اليهود والنصارى، والنوع الثالث والرابع مين؟ مشركين والممتاز. 4 فئات في القرآن الكريم ربنا رد عليهم: يهود، نصارى، مشركين، منافقين. وبعلمك طريقة الرد عليهم والحجة العقلية والردود كيف ترد على 4 فئات: يهود، نصارى، مشركين، منافقين. هذا العلم الرابع، الموضوع الرابع بالقرآن الكريم. الموضوع الخامس أحكام العبادات، أحكام العبادات والمعاملات، شوية حج، شوية عمرة، شوية صلاة، شوية زكاة، شوية قصاص، طلاق، زواج، وآيات بسيطة أغلبها في السنة. فإذا إذا سئلت أنت قرآنك اللي بين إيديك يا مسلم، كتابك إيش بقلبه، المواضيع عن شو بيحكي، خمس مواضيع. شو الموضوع الأول يا رامي؟ تعظيم الله. والموضوع الثاني إيش؟ أيام الله. والموضوع الثالث الغيبيات. والموضوع الرابع رد على أربع فرق. والموضوع الخامس الأحكام. هول الخمس مواضيع بالقرآن الكريم، هول الخمس مواضيع مذكورين بالسور. السور قسمين، مدني ومكي. سور المكية شو المواضيع اللي كان يذكر فيها؟ الموضوع الأول تعظيم الله عز وجل وأيام الله والغيبيات، هول كانوا بالسور المكية. والسور المدنية الرد على الحجج العقلية، لأنه ما كان في منافقين بمكة، فالرد عليهم وأحكام العبادات والمعاملات هول بالسور المدنية. فإذا سور مكية وسور مدنية، السور المكية بقلبها ثلاث مواضيع والسور المدنية بقلبها موضوعين أحكام، كمان قتال سور مدنية، أحكام عبادات، واحدة منهم بيندرج قتال، قتال من العبادات أو المعاملات، معاملة كفار، واحدة من المعاملة القتال، دعوة فإن لم يأبوا جزية وإن لم يرضوا فالقتال. عدد آيات القرآن الكريم أو شيء، عدد السور إديش تجدوها مهمين تعرفون، عدد السور 114 سورة، عدد الآيات 6600، هذا المتفق عليه، المختلف فيه إما 4 إما 14 إما 19، 4 14 19. عدد آيات القرآن الكريم 6600، يا 6604 يا 6614 يا 6619. كم كلمة في القرآن الكريم؟ إذا تحبوا تعرفوا الكلمات، القرآن الكريم إخواني سجدوا الرقم في 77,439 كلمة، 77,439 كلمة. نعم، لا الكلمات ما فيها خلاف، الآيات اللي فيها خلاف، هل وصلت هذه الآية بهذا، أما الكلمة كلمة 77,439 كلمة. يكفي هذا؟ نعم، القرآن كامل، القرآن الكريم فوق 300,000 حرف، قرأت الرقم نسيت قديش، 300,000 وشي حرف، 300,700 وكذا حرف. الصحابة الكرام آخر ما أريد أن أختم به، كيف كانوا يقرأوا القرآن؟ لا هذا يعني عام، بس كيف كانوا يختموا القرآن؟ كيف ختموا القرآن؟ كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يختم القرآن كل 7 أيام، يقسم القرآن على 7 أقسام. اكتبوا بس هول 7 أقسام، كيف كان القرآن يقسم؟ اليوم الأول يقرأ 7 الطوال. بتعرفوا ليش الحافظ من الصحابة ومن بهذا الزمن بيكون حافظ القرآن متقن؟ لأنه الصحابة كان يقرأ كل أسبوع. أي أكثر سورة اللي احنا حافظينها؟ ليش الكهف؟ لأنه قرأ كل أسبوع. إذا أصمت القرآن على 7 أيام ستقرأ كل أسبوع مرة، بصير أنت حافظ القرآن بصم. الصحابة كانوا يقرأوا 7 الطوال. شو هني 7 الطوال؟ مين بعد اللي هني؟ بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، هول أسمون 7 الطوال. فكانوا الصحابة أول يوم بالأسبوع يقرأوا هولي 7 الطوال، أول يوم بالأسبوع، يعني هو أخذش بأسبوع، أول يوم بالأسبوع يقرأوا هيك، مش أول أسبوع. 2، إذا كنت أصمون هيك 7 الطوال رقم 1. 2، المئون. شو يعني المئون؟ التي عدد آياتها أكثر من 100. وبتبدأ من وين؟ من بعد الأنفال، التوبة، يونس، وهود، وما بعدها. ثلاثة، المثاني. شو هي المثاني؟ ما تقل عن 100 آية اسمها المثاني. أربعة، باقي السور اسم المفصل. لا، هو مش على ترتيب الأسبوع. القرآن الكريم قسموا العلماء على أربع أقسام: قسم الأول 7 طوال، قسم الثاني اللي فيه بقلبه فوق 100 آية، قسم الثالث اللي أقل من 100 آية، وآخر سور القرآن الكريم الحواميم وبعدها هو الأسم المفصل. ما تمسوا غدا إن شاء الله عز وجل. الثاني المئون، بدنا المئون، المئون بدنا 4 مراتب تفسير: تفسير قرآن بقرآن، تفسير قرآن بالسنة، تفسير قرآن بالقول الصحابة، تفسير قرآن بقول التابع. تفضل. لا، هول الأربعة مش كيف مش كانوا يقرؤون، هول الأربعة تقسيم أسماء سور. السبعة يعني القرآن الكريم يقسموه على 7. قسم أنت يعني تقريبا عندك 30 جزء، قسموا اسم 7. إذا 28 جزء قسموا 4 أجزاء، تقريبا 4 أجزاء ونصف كان يقرأ باليوم. نسأل الله جل جلاله يتقبل منا ومنكم. هول أسس، أنا أعطيتكم الآن مختصر مقدمة علم التفسير. إن شاء الله عز وجل غدا سنشرع في أول سورة من هذا الجزء المبارك، جزء عما إن شاء الله عز وجل. رجاء سجلوا بس الأسماء عند الشيخ أبو مالك حتى نحضر غدا الكتب. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإياكم.